يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا صدورنا وكف الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وقرب اللهم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وقرب اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، ما يتعلق بالأحاديث النبوية، الحديث الذي يتعلق بإنشاد الطالب أبديته عليكم. نعم، حديث يتعلق بمن سمع النداء ماذا يقول، هذا أبديته. طيب، أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة وبعثت اللهم مقاما محمودا. وبعثت اللهم مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. في مباحث علم الحديث وصلنا إلى الحديث المنكر. قال البيضوني: والمنكر الفردوس هرام غدا تعليله لا يحمل التفردا. الحديث المنكر نوعان، إذا تفرد رجل واهي، يعني أدنى من الضعيف، رجل واهي بحديث فنحكم على حديثه بالذكارة، هذا قسم. وقسم آخر رجل ضعيف لا ليس بشديد الضعف، إذا روى حديثا خالف فيه المقبول، خالف الثقة أو الصدور، فنحكم على حديثه بماذا؟ بالذكارة. إذا الحديث المنكر نوعان، نوع فيه مخالفة والنوع الآخر ما فيه مخالفة، إلا أن راويه ليس ضعفه ضعفا طبيعيا وإنما هو شديده الضعف، ويحكم على حديثه بالمنكر. ومرتبة المنكر أنه من قسمه الضعيف جدا، يعني المنكر أدنى من الضعيف. إذا هو نوعان، الأول هو الحديث الذي تفرد به راوي ظهر فسقه أو فحش غلطه، أي هو شديد الضعف. والثاني هو ما رواه ضعيف مخالفا لما رواه الثقة أو الصدوق، وهذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، يعني المخالفة. والنوع الثاني يتفق مع الشاذ في مخالفة الرامي لمن هو أرجح منه، لكن الفرق بينهما أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، وقلنا المقبول يدخل فيه يعني الصدوق والثقة، لذلك عبرنا به المقبول. غالبا هم أهل العلم يعبرون عن ذلك بماذا؟ الضعيف يخالف الثقة، لكن حتى يدخل الصدوق في المخالف يعني الضعيف إذا خالفه فقلنا المقبول. مثال: لو روى الليث بن سعد حديثا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا، وروى هذا الحديث عبد الله بن لهيعة أحد الضعفاء عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، فنحكم على حديث ابن لهيعة بأنه منكر. لماذا؟ لأنه ضعيف خالف الثقة. عرفنا حكمه إذن أنه ضعيف، قسم ضعيف جدا، حكم الحديث المنكر أنه من قسم ضعيف جدا. هذا البحث سهل وميسر، عندنا الآن بحث يعني هام حساس، هذا وهو مختلف الحديث. تعريف: هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. إذن مختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله، يعني حديث رواه ثقة وعارضه أيضا ثقة، حديث إسناده حسن يعني راويه صدوق وخالفه أيضا الصدوق في حديث آخر فتعارضا في نفس المرتبة. فكيف العمل في ذلك؟ نحاول أن نجمع بين الحديثين ما أمكن، فإن استطعنا أن نجمع بين الحديثين فهو المراد، لكي لا نلغي أحد الحديثين. عرفنا؟ وإن لم نستطع نصير إلى الناسخ والمنسوخ، وهذا إذا ظهر لنا الناسخ والمنسوخ من خلال التاريخ وما أشبه ذلك. فإن لم يظهر لنا الناسخ والمنسوخ نصير إلى الترجيح بين الخبرين في مرجحات قرائن أخرى خارج الحديثين الآن. هناك مرجحات أخرى سواء عبر شواهد أو ما في السنة شواهد، لكن أصول السنة المشهورة المتواترة تشهد لأحد الحديثين يرجح عن الآخر، أو القرآن الكريم إشارة ولو إشارة أو في عموم اللفظ يرجح أحد الحديثين على الآخر ونرجحه على الآخر. سيأتي كل ذلك. إذا هذا المبحث حساس وهام جدا. مثاله حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وفي سنن الترمذي بسند ضعيف عن ابن مسعود، لكن الحديث له شواهد كما قال ابن حجر: لا يعدي شيء شيئا. هذا فيه يعني وضوح أكثر وبيان أكثر. عرفنا أن العدوى بيد الله سبحانه وتعالى. إذا لا عدوى ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم كما في أكثر من آية في كتاب الله، ومنها ما جاء في سورة ياسين حينما الرسل وجههم عيسى إلى أنطاكية على الصحيح لكي يدعو الناس إلى التوحيد ورفضوا دعوتهم. ماذا قالوا أثناء ذلك؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني إنا تشاءمنا بكم، هيا أخرجوا من قريتنا ومن بلدتنا. مع حديث الآن عندنا حديث يعارضه في الظاهر، حديث أبي هريرة: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الحديث فيه ماذا؟ أنه يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفر من المجذوم، إذن فيه إثبات للعدوى. هذا في الظاهر. وهذا الحديث رواه البخاري والذي قبله البخاري ومسلم. والجذام مرض يؤدي في أشد أحواله إلى تساقط الأعضاء، يعني في أسوأ أحواله يؤدي إلى ذلك. فالنفي في الحديث الأول كما قال ابن الصلاح يحمل على نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك يجري بطبعه وتأثيره، العدوى يعني تنتقل بطبعها وبتأثيرها المستقل يعني عن مشيئة الله وقدرته، هذا معنى بطبعه وتأثيره يعني باستقلاليته عن قدرة الله ومشيئة الله. وأما الخبر الثاني فإن الله تعالى أو الحديث أخبر أن الله تعالى جعله سببا لذلك عند المخالطة، عند الاختلاط يعني بين المريض إذا كان مرضه معدي، طبعا وكل الأمراض معدية، وبين الصحيح السليم. قلت فالعدوى لا تؤثر بطبعها بل بمشيئة الله وتقديره، فإذا شاء أثرت وإلا فلا. والدليل على ذلك ما هو مشاهد في الأمراض المعدية كالزكام مثلا، من انتقال العدوى في البيت الواحد أحيانا من فرد إلى فرد آخر مع سلامة أفراد آخرين، وذلك كمرض الزكام في كثير من الأحيان ينتقل إلى فرد ثاني وربما إلى فرد ثالث من الأسرة، ولكن في الغالب ينجو أي نعم أكثر من فرد أيضا من تلك العدوى، مع أنهم يعني اختلطوا في الطعام والشراب والتنفس خاصة في الشتاء، الناس غالبا يجلسون في غرفة واحدة مثلا، والتنفس يعني متداول، ومع ذلك يمرض بعض الناس أو بعض العائلة دون البعض. فكل ذلك دليل على أن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أول الأمر قال لا عدوى ولا طيرة، يبين للصحابة الكرام عرفنا يربطهم بالله عز وجل، يربطهم بالله عز وجل. ثم الحديث الثاني أخذ فيه الأمر به الأخذ بالأسباب، الحديث الآخر فيه الأمر بالأخذ من الأسباب والاحتياط. قال السيوطي والمن إن نافاه من آخر، نافاه أي عارضه وخالفه، وأمكن الجمع فلا تنافر يعني لا تعارض ولا تخالف، كمن لا يرد مع العدوى فالنفي للطبعي وفي الرأى عدوى كما مر معنا كما قال ابن الصلاح. فالنفي للطبعي يعني لا يعني شيء شيئا بطبعه بخاصيته بتأثيره، إذا شاء الله وصلت العدوى وانتقلت إلى الثاني وإلا لا. هذا معنى إذا كمن لا يرد مع العدوى فالنفي للطبعي وفي الرأى عدوى. هذا الحديث ما ذكرناه حقيقة هنا، الحديث هذا هنا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض مريض يعني على مصح يعني على الصحيح السليم. الحديث سببه كان يعني سئل عن الإبل، سئل عن الإبل الجرباء يعني، فأجاب بأنه لا يورد ممرض يعني ما ينبغي أن تدخل الإبل وما أشبه ذلك من غير الإبل من الدواء الجرباء على الصحيحة والسليمة، عرفنا لأن ذلك ربما يكون سببا في انتقال العدوى إلى الجمال الأخرى. إذا هذا معنى البيت كمن لا يرد مع العدوى فالنفي بالطبعي وفر عدوى، يعني باب سد الذريعة كما قال ابن حجر، لأن لا يوافق أن تنتقل هذه العدوى من هذا الإنسان إلى هذا الإنسان، فيتشاءم بذلك ويتطير ويقول أنت السبب، جلست بجانبك فانتقلت إلي العدوى، فالأحسن أن يحتاط لذلك. فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين تصير إلى الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن ذلك بسبب عدم معرفة التاريخ وغير ذلك تصير إلى الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح وهي متعددة. وجوه الترجيح متعددة، فمن ذلك الترجيح من حيث القوة، كأن يتميز أحد الإسنادين عن الآخر، ويعود ذلك إلى حال الرواة، فرواة الصحيح ليسوا في مرتبة واحدة، فهشيم ابن بشير ليس كمالك في الحفظ والإتقان، مع أنهما من رجاله الكتب الستة، وبكثرة الطرق أيضا، لأن رجحنا بحال الرامي قارناه مع الراوي الآخر، عرفنا؟ الآن في عندنا نوع ثاني من الترجيح وهو كثرة الطرق لأحد الحديثين، بأن يكون أحدهما له طريق واحد والثاني يكون مشهورا، مثلا له ثلاثة طرق فأكثر. والنوع الثالث من الترجيح بصيغة الرواية والتحمل، التحمل التي هي أخذ الحديث عن الشيوخ، إما بواسطة السماع وهي أنواع أعلى أنواع التحمل، أو بواسطة القراءة على الشيخ والتي يقال لها العرض، هذه المرتبة الثانية، أو بواسطة الإجازة وهكذا. فيرجح السماع ما سمعته أنت بأذنك من الشيخ على ما أخذته عن شيخك إجازة، لم يقرأ الشيخ عليك ولا أنت قرأت عليه، مجرد إجازة هكذا، فهذه يعني معتبرة لكن دون السمع. والترجيح أيضا للخاص على العام عند الجمهور، الترجيح للحديث الخاص على الحديث العام. فالعام كالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والخاص جواز الصلاة السببية كدخول المسجد مثلا هو سبب لصلاة ركعتين، في حديث جابر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الأحسن أن نبدله هذا وأن نجعله عن أبي قتادة، عن أبي قتادة. حديث جابر معظم ألفاظه تتكلم أو تتناول الجمعة، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر في رواية والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يختصر لا يطيل، ربما يختصر على الفاتحة يعني، عرفنا؟ فحديث جابر إذا في قضية الجمعة، هذا حديث أبي قتادة، خرج البخاري ومسلم كلاهما في الصحيحين. وكذا لو حضر الجنازة في وقت الكراهة يعني بعد العصر أو بعد الصبح نصلي عليها أكيد ولا نتركها، لأنه السنة المشهورة أن الجنازة إذا حضرت ما ينبغي تأخيرها، الجنازة إذا حضرت ما ينبغي تأخيرها، كما صح في أكثر من حديث. وكذلك لو جدد المسلم وضوءه فله أن يصلي ركعتين، هذا عند الشافعي وكثير من أهل الحديث، عند مالك وعند أبي حنيفة ما عندهم صلاة سببية، بعد الصبح وبعد العصر عندهم ما في صلاة، كافة أنواع النوافل ممنوعة، سواء دخلت المسجد عرفنا أو توضأت وأردت أن تصلي ركعتين إلى آخره. إذا عند مالك وعند أبي حنيفة ما عندهم مسألة الصلاة السببية. وكذلك الترجيح للقرائن، وذلك كأن يشهد ظاهر القرآن الكريم بأحد الحديثين، أو فعل بعض الصحابة أو القياس، يظهر إذا يشهد ظاهر القرآن بأحد الحديثين على الآخر، فنرجح إذا هذا الحديث على الآخر بماذا؟ بأنه وافق ظاهر القرآن، بعض الصحابة عامل بمضمون هذا الحديث، فعمل الصحابي له اعتباره، خاصة إذا الصحابة أكثر من واحد. عرفنا الصحابي إذا كان واحدا يستأنس بعمله، أما إن كان عدد من الصحابة يحتج بعملهم. أو القياس أيضا، وافق القياس. المصنفات في أحسن ما صنف في السلف الحديث هو كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وهو موسوعة ضخمة في هذا الباب. كتاب شرح مشكل الآثار مطبوع الآن بتحقيق الشيخ شعيب الأثر في 15 مجلد، يعني يأتي الطحاوي على الأحاديث المتعارضة يسوقها بالسند، سواء كانت فقهية أو عقدية أو كانت غير ذلك، فيأتي بالحديثين أو ثلاثة أحاديث متعارضة في الظاهر ويقوم به التوفيق بينها. وفي عندنا نوع آخر طبعا لا يمكن التوفيق بينها، يدخل في ذلك. ننتقل إلى ماذا إذا لم يمكن الجمع؟ أحسنتم، إلى الناسخ والمنسوخ. إن ظهر لنا طبعا النسخ، فإذا يظهر لنا النسخ أبدا نصير إلى الترجيح، المرحلة والمرتبة الثالثة تصير إلى الترجيح بين الحديثين. وجوه الترجيح كثيرة، ذكرت أنا أهمها أصولها، وإلا فإن الحازم صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ له كتاب موجود مطبوع متداول رائع جدا، في يعني ذكر الأحاديث التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ، فذكر 50 وجها من وجوه الترجيح، ذكر 50 وجها. لكن كما قال السيوطي، هذه 50 مردها إلى 10، والعشرة مردها إلى 4 تقريبا، إلى 4 هي الأساس. الآن ننقل ما جاء عن ابن خزيمة، قال: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه، فمن وجد ذلك فليأتني وألف بينهما، أي أجمع بين الحديثين. إذا ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة يقول: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حديثان متعارضان من وجه دون وجه يمكن هذا أن يوجد. كيف تعارض من وجه دون وجه؟ يكون هذا الحديث يكون عاما والآخر خاصا. الحديث الأول يكون مطلقا يفيد الإطلاق، والثاني يفيد التقييد. عرفنا هذا فيه تعارض، لكن ليس من كل وجه، فيه تعارض من وجه دون وجه، إذا كان من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد. ننتقل إلى بحث آخر له تعلق بما قبله، ألا وهو الناسخ والمنسوخ. قال سيوطي: النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب. النسخ في أكثر من قول، لذلك أشار إلى هذه الأقوال. رفع يعني حكم متقدم بحكم منه متأخر، أو على أنه بيان. من أهل العلم قال: قضية النسخ إنما هي بيان، بيان للحكم. عرفنا في هذه المسألة. النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وله معنى آخر وهو النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. إذن فرق بين الإزالة وبين النقل. الإزالة الإلغاء نهائيا والحذف بمعنى الحذف، بينما النقل نقلت ما في الكتاب، المعلومات بقيت في النسخة الأولى، لكن أنا نقلت هذه المعلومات أيضا إلى كتاب آخر. اصطلاحا هذا الحديث معنى اللغوي اصطلاحا رفع حكم الشرعية المتقدم لحكم الشرعية المتأخر. يعرف النسخ بأمور منها كيف يعرف النسخ؟ الأول تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك مثل حديث بريدة عند الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث أيضا في صحيح مسلم الذي فيه زيادة مشهورة على الألسنة، وليس في صحيح مسلم الحديث بريدة، تلك الزيادة في حديث أبي هريرة: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي ومنعني، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، ألا أزور القبور فإنها تذكر الآخرة. إذا فإنها تذكر الآخرة عند الإمام مسلم في حديث أبي هريرة وليست في حديث بريدة الذي تعلق بالناسخ والمنسوخ. فهذا نسخ صريح في نص واحد سهل جدا، نفس الحديث، حديث واحد فيه الناسخ وفيه المنسوخ. أوله هو المنسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في أول الأمر، في أول الإسلام. في أول الإسلام كان المسلم أو المسلمون إذا دفنوا الميت ممنوع لأحد أن يزوره. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية قبل ذلك، وأهل الجاهلية كانوا يتعلقون بالأوثان والأصنام والمقامات والقبور والأضرحة وما أشبه ذلك. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من زيارة القبور أصلا. لما نسخ الإيمان في قلوبهم وفهموا وأدركوا عرفنا وارتبطوا بالله وحده، سمح وأذن لهم بزيارة القبور. فهذا أمر إذن أسهل ما يكون أن يكون الناسخ والمنسوخ في نص واحد. أيضا يعرف النسخ بتصريح أحد الصحابة بالنسخ. كيف؟ كحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. هذا الخز رمز لابن خزيمة، عرفنا ما في حبيب هنا، وهو حديث صحيح وهو أيضا في نص واحد. حديث جابر هذا واضح أنه كان في أول الأمر، كل من أكل طعاما نضيجا يعني شوي بالنار عليه أن يتوضأ. في سائر الأطعمة واللحوم انتهى هذا الخلاف ورفع، إلا في مسألة ماذا؟ لحم الإبل، لحم الإبل ذكرا أو أنثى. للحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن ناسا من العرب قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الضأن يعني الغنم. فقال: لا توضأوا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم توضأوا. للفائدة الفقهية، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء وكثيرا من المحدثين يعتبرون أكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء، يعني يستحب الوضوء ليس واجبا، يستحب الوضوء. الإمام أحمد هو الذي أخذ من هذا الحديث، هو طائفة من أهل الحديث، فعدوا أكل لحم الجمل عرفنا من نواقض الوضوء. عند الإمام أحمد لو الآن توضأ ثم أكلت لحم الجزور مباشر عليك إذا أردت الصلاة أن تتوضأ، انتقض وضوءك. الجمهور إذا من العلماء والفقهاء حملوا على الاستحباب، على الاستحباب. أيضا من الوسائل التي يعرف فيها الناسخ والمنسوخ التاريخ، التاريخ الزمن يعني الزمن لهذا الحديث والزمن للحديث الآخر. مثاله حديث شداد بن أوس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوب اخرجه اصحاب السنن. الهاء هذه هي رمز لابن ماجه. والنون للنسائي للفائده، نسائي يرمز له، بعضهم يرمزون له بالسين بعضهم بالنون. وابن ماجه بعضهم يرمز له بالهاء ابن ماجه، وبعضهم يرمز له بايقاف نسبه لبلده القزويلي يعني. عرفنا فابن حجر يرمز لابن ماجه بقاف، فانتبهوا لهذه المساله. وهذا الحديث افطر الحاجم والمحجوب له شواهد كثيره وهو صحيح، وايضا اختلف بصحته. نسخه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي روايه محرم، الرواية وهو صائم محرم عند البخاري. والإمام مسلم خرج هذا الحديث، أضيف الإمام مسلم، الإمام مسلم خرج هذا الحديث، لكن ما عنده كلمة محرم، عنده كلمة صائم. فقد جاء في بعض طرق حديث الشداد بن أوس أن ذلك كان يوم الفتح، وفتح مكة كما هو معلوم كان سنة 8 للهجرة النبوية. أما حجة الوداع فكانت في أواخر سنة 10 للهجرة، يعني بعد سنتين على الأقل. عرفنا فعلم بذلك أن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم نسخ الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم. لكن أهل العلم طبعا كرهوا الحجاب للصائم لأنها قد يسبب في وهن في الجسد، وربما يؤدي ذلك إلى أن يفطر، فسد الذريعة، واحتمال كما قلنا يتعرض جسده للضعف والوهن، قالوا ما ينبغي أن يحتجم في نهار رمضان. أفضل المصنفات فيه كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لمحمد بن موسى الحازمي الهمذاني، عالم شهير من كبار علماء الشافعية، متوفى سنة 84 و500، يعني متأخر، هو متأخر. وكذلك شرح مشكل الآثار الطحاوي أيضا، هو يتعرض للأحاديث كما قلنا مختلف الحديث المتعارضة وللناسخ والمنسوخ أيضا. ننتقل لحضراتكم إلى مبحث آخر، هذا هو المتابعات والشواهد. المتابع، نسمع متابعات متابعات، متابع متابع. المتابع بكسر الباء هو الذي يروي حديثا تابع فيه غيره على شيخه او شيخ شيخه فمن فوقه، بشرط ان يكون الصحابي واحدا، لانه اذا تغير الصحابي كما سياتي فهو الشاهد على الصحيح، ليس المتابع، هو الشاهد. وسواء كانت الرواية الثانية موافقة للأولى لفظاً أو حتى معنى، فالمتابعة على الشيخ المباشر تسمى متابعة تامة. مثال لو روى يحيى الليثي حديثاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وروى هذا الحديث قتيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه المتابعة يقال لها متابعة تامة. لماذا؟ لأن قتيبة تابع الليثية على شيخه المباشر، يعني على مالك، إذا هذه يقال لها متابعة تامة. والأول يسمى متابعة بفتح الباء، يحيى الليثي الآن هو الأول متابع، وقتيبة الثاني متابع. عرفنا؟ إذا الأول الرابي الأول يحيى الليثي متابع، والثاني متابع. مثال المتابعة القاصرة لو روى الحديث المتقدم قتيبة، قتيبة فاعل متأخر، لو روى الحديث المتقدم الحديث مفعول به قتيبة، لكن حمله الآن أخذ هذا الحديث حمله أي أخذه عن سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر، فيكون تابع الليثي على شيخ شيخه وهو نافع، فهذه المتابعة يقال لها متابعة قاصرة، قاصرة معنى ناقصة، نعم. فإذا مهما كثرت الروايات والطرق والأسانيد لكنها تدور على نفس الصحابي، على صحابي واحد، فهي طرق ومتابعة، هذا هو الصحيح، فهي طرق ومتابعة. فإذا تغير الصحابي فهو الشاهد، هذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن أهل العلم اختلفوا واضطربوا في ذلك، ومنهم الحافظ ابن حجر، يعني جعل الشاهد أنواع أقسام، جعل الشاهد إن الحديث ورد عن جابر بن عبد الله من طريق بلفظ، ثم من طريق آخر بلفظ آخر، لكن معنى واحد، لكن تغيرت بعض المفردات، فابن حجر يعده شاهدا، عرفنا. وكذلك إذا ورد هذا الحديث عن صحابي آخر إن كان بلفظ مختلف والمعنى واحد فهو أيضا شاهد إلى آخره. فالراجح في هذه المسألة كما قلنا، تغير الصحابي هو الشاهد، وإذا لم يتغير الصحابي فهي المتابعات والطرق. الشاهد هو الحديث الذي رواه راوي يوافق حديث غيره باللفظ أو حتى بالمعنى، لكن عن صحابي آخر، كما هو الحال في الشهود عند القاضي. مثاله روى مالك عن عبد الله بن ابي دينار عن ابن عمر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على هلال رمضان: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فان غم عليكم فاكملوا العده 30، فان غم يعني الهلال ولم تروه فاكملوا العده، يعني إياكم أن تبدأوا الصيام قبل رؤية الهلال، يعني مرة 29 من شعبان نقول والله للاحتياط نزيد يوما، لا يجوز، لا يجوز أبدا. إذا فإن غم عليكم لم يظهر الهلال فأكملوا العدة 30، أخرجه مالك والبخاري ومسلم. وروى نحوه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه يعني بلفظ المقارب باللفظ الأول، لكن الأول عن ابن عمر والآن هذا عن أبي هريرة. وفيه: فإن غمي عليكم فأكلوا عدة شعبان 30. الأول غمة، هذا غمية، والأول ما فيه ذكر شعبان، هذا فيه ذكر شعبان. وحديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عمر. طيب، الأبحاث سهلة ميسرة صح؟ لذلك نقرأ بحثا آخر، أنواع نقل الحديث ويسميه العلماء التحمل، سموه التحمل. لماذا؟ كالذي يحمل شيئا على كتفه فيأتي آخر ويقول أعطني إياه، إذن حمله عنه. كذلك هذا الشيخ الذي عنده هذه السماعات والروايات والأسانيد، لما يأتي التلميذ ويطلب أن يأخذ هذه الأسانيد والسماعات والروايات، إذا تحملها عن الشيخ، عرفنا، تحمل هذه الأسانيد عن الشيخ، كحال الذي يحمل سلعة قلناه مثلنا. يؤخذ الحديث عن الشيوخ بعدة طرق ومسائل، ذكر ابن الصلاح وغيره أنها ثمانية، لكن هذه الأيام يعني قضية التحمل غير موجود بالأصل، هو موجود يعني بندرة وقلة ثلاثة أنواع من أنواع التحمل، لذلك اقتصرنا على الثلاثة. الأولى السماع من لفظ الشيخ، وسواء كان من حفظه أو من كتاب، وهو أعلى أنواع التحمل. السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يملي هو، عرفنا، سواء كان ذلك من حفظه غيبا أو يقرأ من كتابه من الموطأ أو من صحيح البخاري ما أشبه ذلك. صيغة الرواية بها، يقول هذا أنت أخذت الأحاديث عن شيخك سماعا فتقول سمعت، وهي أرفع صيغ السماع ويجوز أن يستخدم سوى ذلك، مثل حدثني، أخبرني، أنبأني إلى آخره. الثانية، النوع الثاني من أنواع التحمل، القراءة على الشيخ، يقال لها العرض، كما يعرض التلميذ القرآن على الشيخ. يعني غالبا التلميذ يسمع الشيخ القرآن الكريم، والشيخ لا يقرأ، لكن إذا أخطأ التلميذ أو توقف يقوم برده. في نهاية يعني التلاوة والختمة يعطيه إجازة، كأنه قرأ، كأن الشيخ هو الذي قرأ، عرفنا؟ كأن الشيخ هو الذي قرأ، هذا يقال له العرض، يعني عرض التلميذ ما يحفظه على شيخه. وإذا هذا النوع الثاني إذا يقال له العرض، وسواء قرأت أنت أو قرأ غيرك وأنت تسمع، وسواء قرأت من حفظك أو من كتاب، وسواء إذا قرأت أنت أو قرأ غيرك من أقرانك. لذلك في كثير من الأحاديث خاصة عند مسلم وعند النسائي يقول ابن وهب مثلا أحيانا قرأت على مالك، وأحيانا يقول قرئ على مالك، في رواية قرئ على مالك وأنا أسمع. إذا مالك ما قرأ هنا، هذا النوع الذي يقال له ماذا؟ القراءة على الشيخ، وتسمى العرض، هذا النوع الثاني من أنواع التحمل. إذا صيغة الرواية بها إن قرأت أنت على الشيخ تقول قرأت على فلان، هكذا تكتب يعني، وإن قرأ غيرك تقول قرأ على فلان وأنا أسمع. ويجوز أن تقول حدثنا فلان لكن بقيد، ما هو؟ قراءة علي، حدثنا شيخنا فلان قراءة علي، أما تقول حدثنا هكذا على الإطلاق ما ينبغي. وكذلك أخبرنا فلان قراءة علي. الثالثة الإجازة، وصورتها أن يلتقي الطالب بالشيخ فيقول له الطالب أجزني في الموطأ أو الصحيحين أو الكتب الستة أو في مروياتك مثلا، وسواء قرأ التلميذ عليه بعضا من صحيح البخاري وسائر الكتب الستة أم لم يقرأ، فيقول الشيخ أجزتك في مروياتي أو مؤلفاتي أو في الكتب الستة ونحو ذلك، خلاص أعطاه إجازة. الأقوى أن تكون شفهية ومكتوبة أيضا، شفهية وخطية ومختومة وموقعة. بعض الشيوخ طبعا لا يعطي الإجازة بسهولة، يختبر الطالب وينظر في أهليته، إن كان عنده الأهلية يعطيه إجازة، وإذا ما عنده أهلية يتوقف. الشيوخ من علماء ودعاة الهند والباكستان وتلك البلاد عندهم يعني سعة في ذلك، كل من قصدهم يعني وطلب الإجازة يعطونه، كل من طلب الإجازة مثل منهم يعطونه الإجازة، لا يكادون يردون أحدا. والإجازة أنواع، الآن الإجازة أنواع، أقواها أن يجيز لمعين في معين، أن يجيز لمعين لفلان من فلان الفلاني، يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته إلى آخره، يميز عن غيره. مثلا أنتم فيكم أكثر من أخ اسمه محمد، فأنا لو أقول، لو قلت أجزت محمدا القيرواني مثلا، في أكثر من أخ أكيد خمسة ستة أو عشرة ربما ممن اسمه محمد، هذه صدرت من الشيخ لغير معين، عرفنا؟ ينبغي أن يعين الشيخ، من هذا الذي أجزته؟ فلان من فلان الفلاني، عرفنا؟ نسبته كذا إلى آخره، مميز عن سائر أقرانه أو تلاميذ الشيخ. لذلك قال أنواع، أقواها أن يجيز لمعين محدد من الناس مسمى في معين، في كتاب، في الموطأ، في الصحيحين، ولو سمى مئة كتاب الشيخ، المهم أن يعينها وأن ينص عليها، والأفلام، مو قضية والله قلة الكتب التي أجازه فيها أو كثرة الكتب، مهم أن يحددها وأن يعينها. مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك كتاب الموطأ، أو أجزت لك الكتب الستة، أو الكتب التسعة، ونحو ذلك. غير المعين لو قال الشيخ: أجزت محمد ابن أحمد التونسي، أو القيرواني، ويكون عنده عدد من الطلبة بهذا الاسم. أما في غير المعين الآن في الكتاب، في غير المعين بأن يقول: أجزتك بكتاب السنن، أي سنن هذه؟ لا يدري أي كتاب من السنن الأربع، أو سنن الدارمي، أو سنن الدارقطني، أو سنن البيهقي، أو سنن أبي بكر الأثرى، أو سنن سعيد بن منصور، وهكذا. إذا كتب السنن كثيرة، فإذا قال الشيخ للتلميذ: أجزتك بكتاب السنن، هذه صدرت لغير معين، يعني غير محدد. عرفنا معنى معين؟ يعني غير محدد، معين محدد مسمى. وبعض المتأخرين توسع في الإجازة، فكان يقول: أجزت أهل البلد الفلاني، وآخر يقول: أجزت المسلمين. هذه إجازة على العموم، هي ضعيفة على العموم والشمول، وهذه ضعيفة الحقيقة. ومنها نوع آخر وهو إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك ما أجيز لي، يعني عن مشايخي، وهذه يقال لها الإجازة على الإجازة، يعني لم يسمع الشيخ هذه الأحاديث وهذه الكتب أيضا، هذه الكتب في نحو الكتب الستة، لم يسمعها على شيخه، له أن يجيز أيضا هو، وهذه يقال لها الإجازة على الإجازة، بل أخذ ذلك إجازة كما هو الواقع الغالب في هذه الأيام، الإجازة من غير السماع. صيغة الرواية بها هي تقول: أجاز لي فلان، وجوز المتأخرون أنباءنا، وأكثر من استخدامه الخطيب البغدادي وأبو نعيم والبيهقي وأبو عمر ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهم، يعني بعد 400 صاروا يستخدمون في الإجازات أنباءنا. فإذا رأيتم إذا في عبارات أو في كتب البيهقي والحاكم والخطيب البغدادي وأبي نعيم وأمثالهم أنباءنا، فاعلموا أنه يعني ما سمع هذه الأحاديث على هذا الشيخ ولا قرأها أيضا، وإنما أخذ ذلك إجازة. عرفنا؟ تنبيه: قد نجد في بعض الكتب كلمات مختصرة، وكل لفظة لها معنى خاص. قال السيوطي: وكتب حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا وأرنا وأرنا وأخنا حدثني قساء على حدثنا. واضح؟ كأنها طلامس؟ لا، بسيطة جدا، بسيطة جدا. عندنا الأصل حدثنا، بعضهم كان الاختصار يختصر حدثنا فيكتب بدل ذلك ماذا؟ ثنا. هذه الصيغة الأولى. وآخرون يكتبون نا بدل حدثنا، وآخرون يكتبون دثنا. فأنتم اجعلوا هنا خطا أو فاصلا، يعني إلى بعد دثنا هذه تابعة لحدثنا، هذه الألفاظ كي تحفظوها جيدا. موجودة هذه لأنها في مستدرك الحاكم أحيانا، في كتب البيهقي أكثر من ذلك، النسائي أحيانا. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بأخبرنا. ثم أنا أخبرنا الآن، بدل أخبرنا من أهل العلم من يكتب ماذا؟ أنا. عرفنا؟ نا تعود لحدثنا، أما أنا بدل أخبرنا. وأرنا أيضا بدل أخبرنا، وأبنا وأخنا كل ذلك تابع لأخبرنا. عرفنا؟ ثم قال: حدثني قساء على حدثنا. إذا سمعت الحديث وهناك من يشاركك من الطلبة عرفنا، فما تقول حدثني؟ يعني الشيخ ما حدثك وحدك، ماذا تقول؟ حدثنا. فانتبه حينما يقول البخاري إذا حدثنا فلان، يعني إذا كان معه أيضا أقران وتلامذة آخرين للشيخ. وحينما يقول حدثني يعني حدثني وحدي ومفردي، كذلك أخبرنا وأخبرني. إذا حدثني الآن قال قصة على حدثنا، كيف؟ قلنا بدل حدثنا منه من كتب ماذا؟ ثنى ونا. فتقول بدل ثنى الآن في الجر يعني ثني، ولي أيضا ودثني، عرفنا هذا معنى القياس. وكذلك في أخبرنا، كذلك في أخبرنا، وكذلك حاو، وهي لفظة يستخدمها الإمام مسلم والنسائي وغيرهما، حتى البخاري موجودة عنده. والمراد بها التحول من إسناد إلى إسناد آخر، هذا هو المشهور، يعني التحول يعني الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر، يعني هذا يستخدمه مسلم عند المتابعات. كيف؟ يروي حديثا مثلا عرفنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك، ثم يكتب أو يرمز الحال، ثم يقول وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك. إذن هذه تستخدم من التحول من سند إلى سند آخر، لكن عن نفس الصحابي أكيد. أحيانا الآن مثلنا للمتابعة على الشيخ على مالك، أحيانا يكون المتابعة على شيخ الشيخ يعني، وهكذا. والمراد بها إذا التحول من إسناد إلى إسناد آخر، هذا هو المشهور من أهل العلم من رجح أنها يعني كناية عن كلمة صح، يعني بدل أن يكتب كلمة صح عرفنا فرمز لها بحاء. لكن كلا الإسنادين يلتقي في شيخ واحد غالبا أو في صحابي واحد، وينطق بها أثناء القراءة حاء هكذا كما قال ابن الصلاة، يعني الحاء معها ألف، يعني إذا ما قلنا مع الألف ستنطق بها كيف؟ لا، إذا قلنا بإلغاء الألف ستنطق بها أح، هذا خطأ، لذلك نص ابن الصلاة على أنك تنطق بها مع الألف، مصحوبة بالألف وبدون الهمز، ما تنطق بها حاء لا بدون الهمز. والله تعالى أعلم. إذا في سؤال أو استفهام خاصة ما يتعلق بالدروس نجيب عنها إن شاء الله أو عنه. ما شاء الله الأسئلة كثيرة. المضطر للذهاب لا بأس بأن يذهب إخواني، المضطر للذهاب لا بأس بأن يذهب. تعارض، هل هناك تعارض أم لا؟ كيف يجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما على الصحيح. حديث يتلى على الله زائرات في رواية زوارات أرطغرل، وهو حديث الحسن طبعا ليس في الصحيحين، هو حديث حسن. هذا الحديث محمول كما هو واضح في صيغة المبالغة، زائرات أو زوارات بمعنى من تكثر الزيارة، هذا فيه نهي، يعني في كل يومين أو كل يوم أو في كل يومين تذهب إلى هذا الذي توفي لها، عرفنا؟ فإذا دائما معها الحزن والكآبة وكذا، وهذا منهي عنه، منهي عنه. أما من تزور القبور بين الفينة والفينة الأخرى في الشهر مرة، في الشهر النصف أو في الشهرين، عرفنا فلا بأس بذلك، طبعا بقيود، بقيود التستر والحجارة، وبقيد أن لا تذهب وحدها، فالمقابر غالبا تكون مهجورة، فربما يتعرض لها بعض الناس، عرفنا، أو الصحاب أو قطاع الطريق، لذلك بقيدين تذهب إلى المقبرة، يكون معها محرم أو جماعة النساء نقول، وأيضا تكون مستترة. شيوخ الحجاز مالوا إلى منع المرأة عن زيارة القبور أصلا، لكن ناقشهم آخرون واستدلوا بأحاديث صحيحة، منها الحديث الذي خرجه الأئمة الستة، حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر تبكي ولدها، فقال يا أبت الله اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني، هيا ابتعد عني، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فتركها عليها الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما، وهي الآن في يعني مصيبة، ما أراد أن يزيد عليها ذلك، تركها بكل هدوء وتلطف ولين، وذهب إلى بيته، فقال لها الصحابة: ويلك، ويلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارعت إلى بيته لتعتذر له، فلما كلمته تعتذر، قال لها عند ذلك: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأهل العلم قال هذا الحديث الذي خرجه الأئمة الستة وغيرهم لن ينهى عن زيارة القبر، وإنما يعني منعها من البكاء، يعني ما أشبه ذلك، منعها من المخالفة. الصلاة السلامية، هل الراجح الصلاة على مذهب الشافعي وغيره أم على مذهب مالك وأبي حنيفة؟ الصلاة السلامية قلنا على مذهب الشافعي وطائف وكبيرة من أهل الحديث، أم على مذهب مالك وأبي حنيفة وطائفة ممنوع عندهم الصلاة أبدا بعد العصر وبعد الصبح؟ هل حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هذا الحديث ضعيف جدا مع جمال معناه، يعني ومعناه ثابت الحقيقة من خلال الكتاب والسنة، الأصول تشهد له، ولكن الحديث من حيث السند ضعيف جدا. كذلك حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل هذا من مختلف الحديث؟ ما الاختلاف؟ لماذا الأول قلنا ضعيف جدا، والثاني فيه خلاف ما بين محسن ومضعف؟ حديث هذا أحد الأحاديث في الأربعين النووية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث اختلف به أهل العلم ما بين محسن له ومضعف. هل المبحث الخاص والعام في مبحث مختلف؟ الحديث يدخل في ذلك، نعم، والمطلق والمقيد يدخل في مختلف الحديث، لأن طالما عرفنا أن هذا الحديث عام والآخر خاص، قمنا بعملية الجمع بينهما، الآن خصصناه عرفنا بحكم، لكن بقي بعض هذا الحديث نافذ المفعول يعني. كيف أجمع بين الأحاديث التي وردت في سبب نزول سورة التحريم بارك الله فيك؟ سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخره. الحديث المتفق عليه هو الحديث المتفق عليه قصة السماء في نزول هذه الآيات. قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند زينب وأكل عندها العسل فاتفقت حفصة وعائشة أنه كيف اليوم دوره عرفنا أو ليلته عند عائشة وعند حفصة، لماذا ذهب إلى زينب؟ هذا الحديث خرجه الأئمة الستة. وورد أيضا خارج الصحيحين أن سبب ذلك إنما هو قصة مريم القبطية وأنه كان عندها إلى آخره، وأتى الحالة عرفنا، فلذلك نزلت الآية لما حرمها على نفسه إلى آخره. فالأول رواه الستة والثاني يعني الحقيقة حديث حسن أو صحيح بالطرق والشواهد. فمن أهل العلم من قال نزلت الآية في الحادثتين أو الواقعتين جميعا، وآخرون قالوا بالترجيح. الأمر واسع إن شاء الله، لا في مشكلة. هل تجيز الطلاب في متن البيقونية؟ أي اللي يحفظ البيقونية لا بأس إن شاء الله. ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ شرابا ولا شكرا. وما معناه؟ عليك أن تأتي بالحديث بتمامه. ما رأيك في عدنان إبراهيم؟ هل هو زنديق؟ لا، كبيرة خطيرة شوي، خطيرة هذه يعني. لا، هو كان يدعي أنه سلفي على السنة، ثم أظهر التشيع صار شيعيا، يعني واضح من خلال كلامه وطعنه في معاوية وفي أبي هريرة وفي صحابة آخرين في طلحة والزبير. فبلغ بعد الطعن حينما يتكلم في الزبير وطلحة يصبح غالي في التشيع، يعني الذي يتكلم فقط في معاوية وفي بعض أحاديث أبي هريرة لا يسب ولا يلعن ولا يشتم، يسمى يقال يطلق عليه شيعي. فإن طعن في صحابة آخرين خاصة من العشرة فهو غالي في التشيع، فإن سب فهو رافضي، فإن كفر فهو غالي في الرفض، فإن قال بتحريف القرآن كفر والعياذ بالله، وإن حسب على الرافض على أنه رافضي أو شيعي لكن كفر بالله عز وجل، لأنه من أصول الإيمان كما هو معلوم آيات كثيرة من أصول الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله وأعظمها القرآن الكريم أعظمه. فمن شكك قال بتحريف بعض آيات أو سور إلى آخره والعياذ بالله يكون قد كفر بهذا الأصل. هل الخيام الدعوية بدعة؟ لا، ليست ببدعة إن شاء الله، ليست ببدعة. هل نحن في الفترة المدنية أو المكية؟ نحن من ناحية في الفترة المدنية ومن ناحية أخرى في الفترة المكية. كتبت مقالة في ذلك نزلتها على صفحتي، وأنا كتبتها وأتمنى ذلك، وذكرت أدلة بإيجاز ما أطلت عليه. لو أن الإنسان أراد أدلة هناك أدلة عشرات الأدلة. نحن إذا بين الفترتين بالنسبة كما ذكرت على الصفحة للفسح والسماح في الدعوة إلى الله بالدعوة السلمية والحكمة والموعظة الحسنة مسموح في كل دول العالم حتى في نيويورك كما ذكرت وموسكو. إذا نحن في الأوج بالنسبة للدعوة السلمية. بالنسبة للناحية الآن القوة العسكرية وما أشبه ذلك، فنحن في أدنى مراحل العهد المكي، ليس في أحسن مراحل العهد المكي، لأن أسباب القوة يعود إلى أمرين اثنين، فالاجتماع والاتحاد بين أمة العرب وأمة الإسلام، ولو معظمهم أن يجتمعوا، وهذا غير موجود نهائي، نهائي صفر. الاجتماع لا يوجد حتى في المسجد الواحد ولا في الحي الواحد، قلول الحومة. يعني الناس طوائف ومجموعات، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، إذا الاجتماع معدوم. والله عز وجل ماذا قال؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اجتماع قربة إذا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، الآن ما في تأليف. إذا هذا العنصر الأساسي بالقوة الآن مفقود، صفر، علينا أن نقوم بالتأليف بين القلوب، هذا واحد. والأمر الثاني الذي هو أساس في القوة ما هو؟ معلوم، الله عز وجل قال وأعد لهم من ما استطعتم من قوتين ومن رباط الخيل. فالقوة بالنسبة للصناعة العسكرية الدول العربية أو الشعوب العربية صفر، ليسوا من أهل الصناعة أصلا. الصناعة المدنية كيف الصناعة العسكرية والصواريخ والطائرات وحاملات الجند وما أشبه ذلك. إذا نحن بالنسبة للقوة في أدنى مراحل العهد المكي في أيام بلاد المكان معزة، ومن ناحية أخرى فسح الدعوة في العهد البدني، هذا إن شاء الله هو القول الصواب في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.